ينقص الحمل ولا ما ينقص؟ هل يجب عليه تعويضه من حيوان آخر ليأتي بالقدر المعين المشروط ولا ما يجب عليه؟ اسمع العبارة مرة ثانية. ولو شرط عليه ولو شرط حمل زاد معلوم وأنفق ولو نقص شيء له أن يحمل عليه كما قال أنا سأحمل 5 ركاب لهذه السيارة ثم أحد الركاب تخلف له أن يأتي براكب آخر. نعم. وقيل لا بأكل مركاب وفي وجود تبذير الطعام في السفر احتمالان أي. وإن كان للحمل لو يحتج إلى ذكر لأن الفرض في ذلك لا يختلف لكن إن كان المحمول خزفا أو دجاجا تعين معرفة وإن كان للحمل وإن كان المركوب للحمل ليس للركوب استأجر مركوبا للحمل لا للركوب لم يحتاج إلى ذكر المركوب فرس أو بعير أو حمل ما يحتاج عرفنا إن استأجره للحمل لا للركوب فليس هناك اضطرار وحاجة تلجئه إلى ذكر هذا المركوب فرس أو بعير وغيره هل أبغى شيء يحمل عليه كذا نعم لكن كان المحمول خلفا أو في الدنيا معين معرفة الدابة لأن فيه برمى نعم وقيل يعتبر دولابا ويتوجه منه ما يدير دولابا أو رحى كما لك استأجر دابة لتدير دولاب أو رحى دولاب نوع من الآلات يستخرج بها الماء من الآبار والرحى رحى كبيرة يوضع فيها سمسم أو يوضع فيها بعض الحبوب وتدور الدابة تغمض عيناها وتساق فتظن أنها سائرة وتسير طول النهار حتى تلمخات ثم يتركها ويحل عنها الرباط ويطعمها وإذا استأجرها للرحى لابد أن يعين يستأجر هذه الدابة للرحى ما يصح يستأجرها للركوب ثم يحولها للرحى إلا بعد أن يبين ذلك للمالك لأن الغرض يختلف والدواب تختلف كذلك في تحمل المشقة وعدمها نعم إذا تكلمنا على الدواب ويكون الحال مثله في الآلات التي تستأجر أن يستأجر آلة لأجل أن يعمل بها شيء معين لا بد من تعيين ذلك فما يصح إنسان يستأجر فاس لقطع الشجر ثم يذهب فيقطع به حجارة ما يصح هذا أو يستأجر سكاكين أو كذا أو ملاعق لأجل الطعام ثم يستخدمها في غير ذلك الغرض إن هذا يؤذي المؤجر ويكدف ويؤدي إلى تلف ما استأجره هذا لا يصح نوع من الغصب نوع من غصب المنفعة فالفقهاء رحمهم الله لما ضربوا الأمثلة بالحيوانات لأنها كانت السائرة فنعرف هذا أن مثله يتوجه بما هو قائم بين الناس من أنواع الإيجارات المصنوعة نعم الحديد إذا وضع على الدابة تضرر الدابة مو لأجل أنه أثقل لأن الوزن مشروط معرفته وتحمل عليها حديدا كذا وزنه كذا يعرف هذا ما تطيقه الدابة لكن الحديد إذا وضع على الدابة استقر في موضع معين فيكدها ويرهقها والقطن إذا كان غير ملمو ووزنه وزن الحديد يتموج كالماء إذا حمل المستأجر على الدابة ركايا وطرب مملوءة امتلاء غير منتظم، فإن الماء يتموج، وإذا تموج على ظهر الدابة خدها وآذاها أذية شديدة. فالمستأجر يهمه أن يعرف نوع المحمول على هذه الدابة، أهو قطن أو حديد، لا لأجل اختلاف الوزن، الوزن معروف من أول، هذا مقدار كذا هذا مقدار كذا، إنما إن كان حديد فيطلب منه مثلا توزيعه على ظهر الدابة، وإن كان قطن يقول له شده كذا وكذا، فلا بد أن يعرف معرفة ذلك. نعم. طيب، إذا عرفنا ذلك أن الوزن مطلوب، وعرفنا أن من السيارات ما تتحمل أوزان معينة، فاستأجرها للركوب لأجل أن يصل بها مكة ثم يعود، ثم ذهب وحمل هذه السيارة في الشنطة من الآلات الثقيلة ما الله به عليم، وركب هو وجماعته إلى كذا، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ الخيانة ما يجوز، لا يجوز للمستأجر أن يحملها من الأشياء ما لم يتفق عليه مع المستأجر. واقترى سيارة أخذها بالأجرة سواء من الشركات أو من أفراد، لكن الشركة ما دفعت له هذه السيارة إلا وهي تعلم أن العرف السائد إنما استأجرها لأجل أن يقضي حوائجه ثم يعيدها، يركبها فقط عادي يحملها، لكن يذهب حملها اسمنت وحديد وغير ذلك قد يؤدي إلى تلفها، فهذا لا يجوز وإن لم يعلم المالك. والناس تسألون ليش ما ندرك أخي ما أدري هو يعمل لك تسويها، لكن الله يعلم. نعم. الشرط الثاني لا بد أن تكون الأجرة معلومة، الأجرة لا بد أن تكون معلومة، ما يصح يستأجر أجير دون بيان مقدار الأجرة، سنعرف هذا فيما يتكلم فيه المؤلف. نعم. معرفة الأجرة يعني لابد أن تكون معلومة بما تحصل به معرفة الثمن، الأجرة مقابل إيه والثمن مقابل إيه؟ الثمن مقابل مبيع، الثمن إنما هو مقابل مبيعا، والأجرة مقابل إجارة كراء منفعة، ليس كذلك؟ إذا باع شيئا هل يصح أن يكون الثمن مجهول؟ ما يصح، لابد من بيان الثمن. كيف تبين الثمن؟ تبين جنس المدفوع ثمنا، أهو جنيهات فضة عملة كذا عملة كذا، ولا بد من العدد، أقول مقداره كذا وكذا، عرفنا؟ ولا بد من تعيين أنه ستدفع لك حالا ليس الدينة، كل هذه مشروطة في الثمن، كذلك يشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن بغير خلاف نعلمه. قال بغير خلاف نعلمه، ما قال مجمع عليه، ايش الفرق بين العبارتين؟ لو قال هذا اجماعا هذه مسألة، وهذا قال بغير خلاف نعلمه، ما قال اجماع لانه لا يدري، تعلم بعض الناس خالف في ذلك، وإنما قال بغير خلاف إن نعلم، ما نعلم أحد خالف في ذلك، قد يكون إجماع قد لا يكون إجماع، لكن باب الورع أن الإنسان إذا لم يعلم إجماعا فلا يقول إجماع، إنما يحكي أن هناك لم يعلم أحد يخالف في هذه المسألة. نعم. لما روى أبو سعيد نهى عن استئجار الأجار الأجير حتى يبين له أجر. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نهى عن استئجار الأجير أي لا تتم له لا تتم معه العقد حتى تبين له كم تدفع له لأجل رفع النزاع. طيب إذا ما تم ما بينت الأجر إما لنسيان أو سهو العقد صحيح ولا باطل؟ العقد صحيح ما يقال باطل. طيب ما المطلوب في الأجرة في هذه المسألة التي ما اتفق عليها مبدئيا؟ قال يدفع له مثل ما يدفع لغيره. العرف يقضي في هذه المسائل مثله كم يدفع له من الأجار، فالعرف يقضي في هذه المسائل. نعم. يعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل أو الوزن. الكيل إذا كانت الأجرة طعام تعمل به مقدار كذا صاع من الأرز، أجرتك كذا كيس كذا صاع. أو الوزن قد تكون فضة أو ذهب قد توزن هي، أو يكون من الأطعمة مقدار كذا من اللحم وزن كذا، فلا بد أن تعرف بالعد أو الوزن أو الكيل. الأجرة تضبط معرفتها وزنا أو كيلا أو عدا. نعم. فإن كان معروفا مشاهد فإن كان العوض معلوم يعني الأجر معلوم، قال اعمل كذا وهذه الصبرة من الطعام هي الأجرة من التمر أو من الحب وكذا، يعني الكوم هذا الكوم وهو مشاهد، قال فيه وجهان، وجه بالصحة ووجه بالبطلان. وجه الصحة أن هذا شيء مشاهد أمام المساجر أمام الأجير، عرف أن هذه أجرته فبينها له. والذين قالوا بالمنع قالوا هذه الصبرة تحتوي على أجزاء على مكاييل، كم مقدار هذه المكاييل ما ندري ما نعرف، ففيها نوع من جهالة. عرفنا هذا. فإن كان في الذمة فكان ثمن، فإن كان الأجرة في الذمة الأجرة ما دفعت لكن هي دين، اعمل لي هذا الحائط وأجرتك كذا لكن أدفع لك بعد أسبوع بعد شهر، فهي كالثمن إذا كان دينا. لابد من معرفة مقداره وموعد تسليمه، لابد من هذا. عرفنا هذا. ويصح حينئذ التحويل عليه، فيصح الإبراء. يعني إيش معنى التحويل عليه؟ لو جاء إنسان يطالب المستأجر الأجير بدراهم قال لي في ذمة الأجير الفلاني 50 ريال إذن فاقبضها منه، يصح تحويل ولا ما يصح التحويل؟ لأنه دائما الديون. نعم. اقرأ. كان معينا مكان مبين لو آجرت دارا بعمارتها لم تصح للجهالة. منزل متهالك وموقعه ممتاز، يعني ايش معنى ممتاز؟ موقعه مغل تجاري طيب، فجاءت احدى الشركات فساومت المالك اترك لنا هذه العمارة نعمرها لك بكذا ومقابل ما نقوم بدفعه أجارنا مدة 10 سنوات، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. آخر وشي اسمع بالعرب هذا. قالوا آجر الدار آجر الدار لم تصل ايش وجه الجهاله؟ هي المساله دي اوردناها في اي شرط؟ الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ معرفه الاجره. والاجره ان تبين هذه الدار اكريناها لك في الشهر كذا او في السنه كذا. فاذا قلت انا اعمرها واستغلها 10 سنوات كم يكون اجر السنه؟ ما نعرف. تعرف انت؟ ما حد يعرف، ولا المالك ما يعرف، ولا المستاجر ما يعرف، لكن هو بالتخمين وقدر كذا وسوي. ما يدري كم تكون هذه النفقة وكم تكون هذه كذا. فإذا قالوا ما تصح، عرفنا هذا؟ ولو آجرها في معين على أن ما يحتاج إليه نفقة نفقة به من الكفر صح، لأن إجراءها على المالك وقد وكله. ولو آجرها بمعين، استأجرها 10,000 ريال، لكن قال لو كان في الدار خلل فأنا أنفق عليها من الأجرة ووافق المالك، هذا صح، هذا صحيح. وكلمة بنفقة صلحوها، ينفقه المستأجر. ولو آجرها بمعين على أن ما يحتاج إليه ينفقه المستأجر محتسبا به من الأجرة، صح. سأجرها بمعين فقال يا أخي الدار إصلاحات، هل توافق أني أدفع من الأجرة على هذه الإصلاحات التي كذا وكذا وحددها له؟ فوافق، هذا جائز، ما في إشكالات. الأجرة معينة محدودة، عرفنا هذا؟ نعم. ولو شرط أن يكون عليه خارجا عليه صح، لأن الإصلاح على المالك، لأن أصل الإصلاح إنما يكون على المالك ما يكون المساجد. ولو شرط أن يكون عليه خارجا عليه كان أجرها 10,000 شريطة أنك تقوم بالإصلاحات، الطياء كذا والممرات كذا والغرف كذا والطلاء كذا من الماسك. الأجرة معلومة، لكن هذه الشروط المضافة على الأجرة ما يعلم مقدارها كم، ما نعرف كم تستحق من دفع إصلاحات. لا صح. رغم وجه المنع، لأن ما يقوم به من إصلاح يتعسر معرفته إلا بعد القيام به، فلا يصح أن يكون جزءا من الأجرة. لما قال ادفع 10,000 على أن تعمل كذا، كأنه يقول أجرة مضافا إليها ما تدفعه في إصلاح كذا. ما تدفعه في إصلاح كذا كم يقدر؟ ما نعرف. لكن لو قال أنا آجرك هذه الدار 10,000 و5,000 تقوم بها بالإصلاحات، جائز ولا ما يجوز؟ جائز، حد المعروف. أخرى، نعم. مرات يحدث يقول الأجرة مثلا 800، إذا أصلحت يجيك الأجرة 500، هذا يصح؟ ما يدري كم يصلح، ما يدري، يتحايل يكون أقل ويتحايل يكون أكثر، ما يصلح. نعم. إلا أنه يصح، إلا أداة استثناء، أن الأجرة شرط في معرفة المنفعة، الأجرة شرط في صحة الإجارة. لكن نستثني شيئا آخر، نستثني من هذا الشرط أن لك أن تستأجر الأجير مقابل أنه يأكل ويشرب وتكسوه. الأكل والشرب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت، ليس كذلك؟ فمعروف قدره ولا مجهول قدره؟ ونحن اشترطنا في الأجرة أن تكون معلومة شرط، ليس كذلك؟ فقلنا إلا أداة استثناء، يعني إخراج من الحكم فيما سبق، فأخرجنا من ذاك الشرط هذه المسألة، لك حينئذ أن تستأجر أجيرا بطعامه وكسوته. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا استأجرها ثم أجرها من خلفه لا بأس، إذا كانت المنفعة لا تتفاوت، لكن إذا كانت المنفعة تتفاوت ما يصح إلا بعلم المؤجر. قال أنا أستأجر منك هذه وأكريها في رمضان، قال طيب، أو آجرها في الموسم جاز لك. فإن لم يستأذنه ولم هذا، جاز له أن يؤجرها لكن بقدر ما يعتاده الناس من سكنى. إذا كان في الموسم يسكنها أعداد مضاعفة هذا ما يجوز إلا برضا المالك، لكن لو أسكنها عدد أفراد الأسرة الساكنة جاز له أن يؤجرها لغيره، ما في شيء. ستمر علينا هذه المسألة إن شاء الله فيما يلي. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.